وكما ذكرنا أن هناك من مناسك الحج من كانت بلاء، كذلك يوم النحر عندما نذهب لننحر الأضحية كان هذا بلاء لإبراهيم عليه السلام، وكان بلاء كذلك لإسماعيل عليه السلام. ولكن قبل أن نتكلم كيف كان بلاء، أوصيك بالصدقة. إذا من الله عز وجل عليك بالمال فلا تضيع هذه الفرصة وأن تنحر الأضاحي وتتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأمرنا بالأضحية، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان معه مال ولم يضحي، فضحي وأعطي الفقراء والمساكين وأهلك، ولا تضيع هذه الفرصة من يديك أبدا. كثير ما أوصانا الله عز وجل بالصدقة، فالصدقة تطفئ الخطيئة، والصدقة تطفئ غضب الرب، والصدقة بركة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأوصانا الله عز وجل في كثير من الأوقات بالصدقات، وإياك أن تظن أن الصدقة ستنقص من مالك، ولكن الصدقة ستزيد مالك وتبارك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. فاستغل مالك لتتقرب به إلى الله عز وجل. كثير من الناس ليس لديهم أموال، كثير من الناس لا يستطيعون أن يضحوا. أما أنت يا من الله عز وجل عليك بالمال فاستغل هذه الفرصة، الاستغلال الأمثل. أنت أعطيت هذه الفرصة وحرمها غيرك، فلا تحرم نفسك منها من أجل لعاعة من الدنيا لا فائدة منها. واعلم يا رعاك الله أن هذا اليوم كان بلاء لإبراهيم عليه السلام، لما أمره الله عز وجل للمرة الثانية أن يأخذ ولده إسماعيل، ولكن هذه المرة لا يأمره أن يأخذه ويذهب به إلى مكان قفر لا زرع فيه ولا ماء، ولكن أمره بذبحه. لك أن تتخيل هذا الموقف، أن يذبح ولده. يا الله، إن الواحد منا إذا مرض ولده لا يستطيع أن ينام الليل وهو يرى ولده يتأوه من شدة المرض. بل يعني عافانا الله وإياكم ورحمة من مات من أولادنا، إذا مات للرجل ولد لا يكاد يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا من شدة ألمه وحسرته وتذكره لولده، فما بالك إذا كان هذا الوالد سببا في وفاة ولده. لك أن تتخيل أن والدا الآن كان يقود سيارة وعافانا الله وإياكم، أجرى حادثا وكان ولده بجواره فمات، وكان هو السبب في هذا الحادث. كيف سيكون تأنيبه لنفسه ولضميره طوال حياته؟ أريدك أن تتخيل، لا نريد أن نسمع هذا الكلام وننسى ونقول هذا نبي. نبي نعم، ولكنه بشر يحب ويخاف ويحب أولاده كذلك ويحزن عليهم. لا أريدك أن تقول مثل هذا الكلام، أرسلهم الله عز وجل لنقتدي بهم. فإذا تذكرت يوم النحر تذكر هذا الإحساس الذي كان يشعر به إبراهيم عليه السلام وهو يتقطع قلبه بعدما أمره الله عز وجل بأن يأخذ ولده إسماعيل وأن يذهب به ويذبحه. وكذلك تتعلم البر من إسماعيل عليه السلام لما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. قال له: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لم يستهزئ به ولم يتكبر عليه ولم يسئ إليه، ولكن افعل ما تؤمر كما أمرك الله عز وجل. فوضعه إبراهيم عليه السلام، ولما هم بذبحه فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وهو الذي نفعله نحن الآن، ونضحي كما كان إبراهيم عليه السلام سيضحي بولده. فنتعلم من كل ذلك الصدقة والصبر على البلاء، وأن من صبر على البلاء سيرفع الله عز وجل درجته، وأن نستغل أموالنا فيما يقربنا من الله عز وجل، وأن نضحي وأن نبر أهلنا وأن نصل أرحامنا. وجزاكم الله عنا خيراً.